الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظنا وشيخنا والحاضرين آمين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى قال: زوائد التحفة على كتاب الطهارة. قال: حديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود وأنا مريض لا أعقل الحديث. قال: عزاه المزي للنسائي في الطهارة وفي التفسير عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن حارث عن شعبة عن محمد بن كدر عن جابر به. قال: حديث عادل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في بني سليمة ماشيين فوجدني لا أعقل الحديث. قال: عزاه المزي للنسائي في الطهارة عن الحسن بن محمد بن الزعفراني عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن محمد بن منكدر عن جابر به. قال: حديث من توضأ فأحسن وضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله الحديث. عزاه المزي للنسائي في الطهارة عن سويد بن نصر عن ابن مبارك عن حيوة بن شريح عن زهرة بن معبد أن ابن عمي ابن أخي أبيه حدثه أن عقبة حدثه قال لي عمر فذكر نحوه. قال: وفي الطهارة في وفي اليوم والليلة عن ربيع بن سليمان عن أس بن موسى عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر وأبي عثمان عن جبير بن مفعل عن عقبة بن عامر وساق الحديث. قال: حديث لولا أشق على أمتي لا أمرتم بالسواك عند كل صلاة. قال: عزاه المزي للنسائي في الطهارة عن قتيبة عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به مرفوعا. قال: وفي عام محمد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وزاد في أوله لا أمرتهم بتأخير العشاء. قال: حديث دخلت مع أمي وخالتي على عائشة فسألتها إحداهما كيف كنتم تصنعون عند الغسل الحديث. قال: عزاه المزي للنسائي في الطهارة عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن صدقة عن جميع بن عمر عن عائشة به. قال: حديث خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة الحديث بطوله. عزاه المزي للنسائي في الطهارة عن محمد بن عبد الله بن عبد الحاكم عن أشهب عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها به. قال: حديث خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فقدمنا مكة فطاف الذين أهلوا بالصفا والمروة ثم حلوا الحديث. قال: عزاه المزي للنسائي في الطهارة عن محمد بن عبد الله بن عبد الحاكم عن أشهب عن مالك عن ابن شهاب وهشام بن عروة كلاهما عن عروة عن عائشة به. وقال عقيبه: ولم يقل أحد عن مالك عن هشام من غير أشهب. قال: حديث في غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة منهم من طوله ومنهم من اختصره. عزاه المزي إلى النسائي في الطهارة عن يوسف بن عيسى عن فضل موسى وعن محمد بن علاء عن أبي معاوية وعن محمد بن علي بن ميمون عن محمد بن يوسف عن الثوري. قال: وعن إسحاق بن إبراهيم عن جرير وعن قتيبة عن عبيدة بن حميد جميعا عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب بن عباس عن خالد بن ميمونة به. اي نعم، الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك واختلاف ألفاظهم. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا هشام يعني ابن أبي عبد الله وسعيد قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ قيل أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن ثم غسل القلب ماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار يسمى البراق فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا فقيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه مرحبا. قيل وقد أرسل إليه مرحبا به فنعم المجيء جاء. فأتيت على آدم فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. فأتينا السماء الثانية قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على يحيى وعيسى فسلمت عليهما فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الثالثة قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: ومن معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على يوسف فسلمت عليه فقلت: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الرابعة قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الخامسة قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل ومن معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على هارون فسلمت عليه فقال مرحبا بك ومن أخ مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء السادسة قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى قيل ما أبكاك؟ قال ربي هذا الغلام بعثته بعدي يدخل الجنة من أمتي أفضل مما يدخل من أمتي. فأتينا السماء السابعة قيل من معك؟ قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل ومن معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع علي البيت المعمور. فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه من لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ورفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها كأنه قلال هاجر، وإذا ورقها كآذان الفيون، وإذا في أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال أما الباطنان؟ ثم ذكر كلمة معناها فنهر الجنة، وأما الظاهران فالفرات والنيل. فقال ثم فرض علي 50 صلاة. فأقبلت حتى أتيت على موسى قال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال أنا أعلم بالناس منك، قد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لن تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله يخفف عنك. فرجعت إلى ربي فجعلها 40 صلاة. فأقبلت حتى أتيت على موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 40 صلاة. قال أنا أعلم بالناس منك، وقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لن تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. فرجعت إلى ربي فسألت أن يخفف عني فجعلها 30 صلاة. فأقبلت حتى أتيت على موسى فقال ما صنعت؟ فقلت جعلها 30 صلاة. قال إني أعلم بالناس منك، وقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لن يطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. فرجعت إلى ربي فسألت أن يخفف عني فجعلها 20. فأقبلت حتى أتيت على موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعل 20 صلاة. قال إني أعلم بالناس منك، وقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لن يطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. فرجعت إلى ربي فسألت أن يخفف عني فجعل 10 صلوات. فأقبلت حتى أتيت على موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 10 صلوات. قال إني أعلم بالناس منك، وقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لن يطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأل أن يخفف عنك. فرجعت إلى ربي فسألت أن يخفف عني فجعلها 5 صلوات. فأقبلت حتى أتيت على موسى فقلت ما صنعت؟ قلت جعلها 5 صلوات. قلت جعلها 5 صلوات. قال إني أعلم بالناس منك، وقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لن يطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. قلت رضيت وسلمت، فنودي أن قد أمضيت فريضتي، وخففت عن عبادي، وأجزي بالحسنة 10 أمثالها. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم عند البيت بين النائم واليقظاني، إذ قيل أحد ثلاثة بين رجلين، فأوتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، فغسل القلب بماء زمزم، ثم يعني ملئ حكمة وإيمانا، ثم أوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار، ثم طال قلت مع جبريل فأتينا السماء الدنيا، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد عليه السلام. قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على آدم فسلمت عليه فقال مرحبا بك ومن ابن ونبي. ثم أتينا السماء الثانية قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. فمثل ذلك. فأتيت على يحيى وعيسى فسلمت عليهما فقال مرحبا بك من أخ ونبي. ثم أتينا السماء الثالثة قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. فمثل ذلك. فأتيت على يوسف فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخ ونبي. ثم أتينا السماء الرابعة فمثل ذلك. فأتيت على إدريس فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخ ونبي. ثم أتينا السماء الخامسة فمثل ذلك. فأتيت فأتيت على هارون فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. ثم أتينا السماء السادسة فمثل ذلك. فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى قيل ما أبكاك؟ قال يا ربي هذا الغلام الذي بعثته بعدي يدخل من أمتي أكثر وأفضل مما يدخل من أمتي. ثم أتينا السماء السابعة فمثل ذلك. وأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. ثم رفع البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك فإذا خرجوا لم يعدوا فيه آخر ما عليهم. ثم رفع ثم رفعت لي سدرة ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هاجر وإذا ورقها مثل آذان ثيالة وإذا في أصلها 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالفرات والنيل. ثم فرضت علي 50 صلاة فأتيت على موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال إني أعلم بالناس منك إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجات وإن أمتك لن يطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله يخفف عنك. فرجعت إلى ربي فسألته يخفف عني فجعلها 40 صلاة ثم فجعلها 40. ثم رجعت إلى موسى فأتيت عليه فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 40. فقال لي مثل مقالته الأولى. فرجعت إلى ربي فجعلها 30. فأتيت على موسى فأخبرته فقال لي مثل مقالته الأولى. فرجعت إلى ربي فجعل 20 ثم عشرة ثم 5. فأتيت على موسى فقال لي مثل مقالتي الأولى. قلت إني أستحي من ربي أن أرجع إليه فنوذي أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزت بالحسنة 10 أمثالها. قال لنا عبد الرحمن روى هذا الحديث الزهري والزهري خالف قتادة في إسناده ومتنه فرواه ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أنس عن أبي ذر ورواه بعض أصحاب يونس عن يونس عن الزهري عن أنس عن أبي وهو خطأ ويشبه أن يكون سقط من الكتاب ذر فصار عن أبي فظن أنه أبي وروي هذا الحديث عن الزهري عن أنس ورواه ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه مالك بن صعصعة ولا أبا ذر. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأقره في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي ثم عرج بي إلى السماء وساق الحديث. وقال قال ابن حزم وأنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله تبارك وتعالى على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر على موسى عليه السلام فقال موسى ما فرض ربك على أمتك؟ فقلت فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى فراجع ربك فإن أمتك لا تضيق ذلك. فراجعت ربي فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تضيق ذلك. فراجعت ربي فقال هي خمس لا يبدل قول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي. قال أخبرني عمرو بن هشام أبو أمية الحراني قال حدثنا مخلد وهو ابن يزيد الحراني عن سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغي خطوها عند منتهى طرفها فركبت ومعي جبريل عليه السلام فسيرت فقال انزل فصلي ففعلت. فقال تدري أين صليت؟ قال تدري أن أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر. ثم قال انزل فصلي فصليت. فقال تدري أن صليت؟ قال صليت بطوى سيناء حيث كلم الله موسى. ثم يعني قال انزل فصلي فصليت. فقال تدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى. ثم دخلت بيت المقدس فجمع الأنبياء فقدمني جبريل حتى أممتهم ثم صعد بي إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه السلام. ثم صعد بي إلى السماء الثانية فإذا فيها ابن الخالة عيسى ويحيى. ثم صعد بي إلى السماء ثم صعد بي السماء الثالثة فإذا فيها يوسف. ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فإذا فيها هارون. ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس. ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فإذا فيها إبراهيم عليه السلام. ثم صعد بي فوق 7 سماوات فأتيت سدرة المنتهى فغشيتني صبابة حرة فغشيتني ضبابة خررت ساجدا وقيل لي إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة فقم بها أنت وأمتك. فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شيء. ثم أتيت على موسى فقال كم فرض عليك وعلى أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال فإنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجعت إلى ربي خفف عني 10. ثم أتيت موسى فأمرني بالرجوع فرجعت فخفف عني 10 حتى صارت إلى 5 صلوات. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإنه قد فرض على بني إسرائيل 2 صلاتين فما قاموا بها. فرجعت إلى ربي فسألت التخفيف فقال إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة ف50 ب50 فقم بها أنت وأمتك. فعرفت أنها من الله سرا. فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فعرفت أنها من الله سرا يقول حتم فلم أرجع. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة عن عبد الله قال لما أسي برسول الله صلى الله عليه وسلم انطهي بلسد المنتهى وهي في السماء 6 إليها ينتهي ما يخرج به من تحتها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها حتى يقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب فأعطي 3 الصلوات 5 وخواتم سورة البقرة ويغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا المقحمات. قال باب أين فرضت الصلاة؟ قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد ربه بن سعيد حدثه أن البناني وهو ثابت بن أسلم حدثه عن أنس بن مالك أن الصلاة فرضت بمكة وأن ملكين أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به إلى زمزم فشق بطنه وأخرج حشوه في طست من ذهب فغسله بماء زمزم ثم كبس جوفه حكمة وإيمانا. قال لنا أبو عبد الرحمن عبد ربي بن سعيد ويحيى بن سعيد وسعد بن سعيد بن قيس بن قهد الأنصاري وهم 3 إخوة فيحيى بن سعيد أجلهم وأنبلهم وهو أحد الأئمة وليس بمدينة بعد الزهري في عصره أجل منه وعبد ربي ثقة وسعد ضعيف. قال باب كيف فرضت الصلاة وذكر الاختلاف في ذلك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن قالت أول ما فرضت الصلاة 2 فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال حدثنا الوليد قال أخبرني أبو عمرو يعني الأوزاعي أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قبل الهجرة إلى المدينة فقال أخبرني عروة عن عائشة قالت فرض الله الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما فرض 2 ركعتين ثم أتمت في الحضر 4 وأقرت في صلاة السفر على الفريضة الأولى. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قالت فرضت الصلاة 2 ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة عن بوكير بن أخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وفرضت الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف 1 ركعة. قال أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيفي عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أوس بن أسيد أنه قال لابن عمر كيف تقصر الصلاة وإنما قال الله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فقال ابن عمر بن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلالا فعلمنا فكان فيما أعلمنا أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نصلي 2 في السفر. قال الشعيفي وكان الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر. قال باب كم فرضت الصلاة في اليوم والليلة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجد ثائر الرأس يسمع يسمع دوي صوته ولا يفهم ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع قال وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح صدق. قال لنا أبو عبد الرحمن أبو سهيل هو عم مالك بن أنس واسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي وهو أحد الثقات. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس أنه سأل رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم افترض الله على عباده من الصلاة؟ قال افترض الله على عبادي صلوات خمس. قال يا رسول الله هل قبلهن أو بعدهن شيء؟ قال افترض الله على عبادي صلوات خمس. فحلف الرجل أن لا يزيد عليه شيئا ولا ينقص منه شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق لا يدخلن الجنة. قال باب البيعة على الصلوات الخمس. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو مسر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي يزيد الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني حبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تبايعون رسول الله؟ فردها ثلاث مرات فقدمنا أيدينا فبايعناه فقلنا يا رسول الله قد بايعناك فعلى ما؟ قال على ألا تعبدوا الله على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس. وأسر كلمة خفية لا تسأل الناس شيئا. قال لنا أبو عبد الرحمن أبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله واسم مسلم الخولاني وأبو مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثوب أحسن الله إليكم عبد الله بن ثوب. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلم. قال باب المحافظة على الصلوات الخمس. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز واسمه عبد الله أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبو محمد يقول الوتر واجب. قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة كذب. أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. قال باب فضل الصلوات الخمس. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درني شيء؟ قالوا لا يبقى من درني شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. قال لنا أبو عبد الرحمن بن الهادي اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي وأبو سلامة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة اسمه عبد عمرو ويقال عبد شمس ويقال سكين ويقال سفيان بن حسين عن الزهري عن المحرر بن أبي هريرة قال اسم أبي عبد عمرو بن عبد غنم. أخبرناه محمد بن يحيى عن بكر بكان عن عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين عن الزهري. قال لنا أبو عبد الرحمن وبكر بن بكان ليس بالقوي في الحديث. قال وسفيان بن حسين ليس بالقوي في الزهري خاصة وفي غيره لا بأس به. قوله أقيم الصلاة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأربع أن يؤمنوا بالله وحده ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويعطوا المغانم الخمس. قال باب المحاسبة على ترك الصلاة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شبين قال أخبرنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول ما يحاسب به العبد صلاته فإن كان أكملها وإلا قال الله انظروا لعبدي وإلا قال الله انظروا ألي عابدي من تطوع فإن وجد له تطوع قال أكملوا به الفريضة. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا هارون الخزاز قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فجلست إلى أبي هريرة قال قلت إني دعوت الله أن يسر لي جليسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب العبد بصلاته فإن صالحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. قال همام لا أدري هذا من كلام قتادة أو من الرواية وإن انتقص من فريضته شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما نقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على نحو من ذلك. قال فأبو العوام قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعيب يعني بن بيان بن زياد بن ميمون قال كتب علي بن المديني عنه قال أخبرنا أبو العوام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن وجدت تامة كتبت تامة وإن كان انتقص منها شيئا قيل انظروا هل تجدوا له من تطوع تكمل له ما ضيع من فرض من تطوعه ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك. قال تكفير الصلاة قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما توبتي فنزلت وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل تلا الآية فقال الرجل هي لي قال هي لي من عمل بها من أمتي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال سمعت حذيفة يقول كنا عند عمر فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة قلت أنا أحفظ كما قاله قال إنك عليه لجريء فهاتي. فقلت فتنة الرجل في أهلي وجاره وماله تكفر الصلاة والصدقة والأمر المعروف عن المنكر. قال إني لست عن هذا أسألك ولكن أسألك عن التي تموج كموج البحر. فقلت لا تخف يا أمير المؤمنين فإن بينك وبينها بابا مغلقا. قال باب ثواب من أقام الصلاة. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي من ولد عثمان بن أبي العاص قال حدثني بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها. قال كأنه كان على رحلته. قال باب الحكم في تارك الصلاة وذكر الاختلاف في ذلك. قال أخبرنا الحسين بن حرثين قال أخبرنا الفضل موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زيد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة غير وقتها فإذا أدركتمهم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم واجعلوها سبحة. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. قال الصلاة بعد الزوال. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا محمد المسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر بعد الزوال 4 ركعات ويقول إن أبواب السماء تفتح فأحب أن أقدم فيها عملا صالحا. وقال لنا أبو عبد الرحمن عبد الكريم الجزري هو عبد الكريم بن مالك ثقة وعبد الكريم البصري هو عبد الكريم بن أبي المخارق ليس بشيء ويقال له أبو أمية ومجاهد هو ابن جبر أبو الحجاج وابن إسحاق يقول ابن جبير الصواب ابن جبر. قال عدد الصلاة قبل الظهر وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين الخبر في ذلك. قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا الفضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى 4 ركعات قبل الظهر حين تزول الشمس قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربع قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين. قال أخبرنا علي بن محمد بن علي بن أبي المضائي قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن هشيم عن حصين عن أبي إسحاق عن عاصم ضمضة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعة. قال أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد قال حدثنا خالد بن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي أربعا قبل الظهر ثم يخرج فيصلي ثم يرجع فيصلي ركعتين ثم يخرج إلى المغرب ثم يرجع فيصلي ركعتين. ذكر اختلاف ألفاظ الناقل لخبر أبي إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي في ذلك. قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي أنه سئل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم يطيق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نحب أن نعلمها. قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس يعني من مطلعها قدر رمح أو رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات ثم يمهل حتى إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر حين تزول الشمس فإذا صلى الظهر صلى بعدها ركعتين وقبل العصر أربع ركعات فذلك 16 ركعة. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة قال سألت علي بن أبي طالب عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار بعد المكتوبة قال ومن يطيق ذلك؟ ثم أخبره قال كان يصلي حين ترتفع الشمس ركعتين وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة وقبل الظهر أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة وبعدها أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة قال سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم يطيق ذلك؟ قلت إن لم نطيقه فسمعناه. قال إذا كانت الشمس منها من هنا كهيئتها عند العصر صلى ركعتين فإذا كانت من هنا كهيئتها من هنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا ركعتين ويصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن اتبعهم من المؤمنين والمسلمين. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة قال سألنا علي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تطيقوها. قلنا فأخبرنا فإنا نحب أن نعلمها. قال إذا كانت الشمس من قبل المشرقها كنحو من صلاة العصر قام فصلى ركعتين ثم يمهل الشمس حتى إذا كانت من مشرقها كنحو من صلاة الأولى صلى أربع ركعات ثم ينطلق إلى أهله فيتنفل إذ إن بدا له ثم يقوم حين تميل الشمس فيصلي أربع ركعات ثم يصلي بعد الظهر ركعتين وقبل العصر أربع ركعات. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي دبر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا العصر والصبح. قال باب عدد صلاة الظهر في الحضر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذو ركعتين. قال باب عدد صلاة الظهر في السفر. قال أخبرنا محمد بن مثنى وأبو موسى الزامين ومحمد المشارب ومحمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد الجعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة قال ابن المثنى إلى البطحاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال لنا أبو عبد الرحمن أبو جحيفة اسمه وهب قال عدد الصلاة بعد الظهر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. قال باب الصلاة قبل العصر. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو إسحاق أنه سمع عاصم بن ضمرة يقول سألنا علي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف وقال كان يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على ملائكة المقربين والنبيين ومن اتبعهم من المسلمين. قال ذكر الاختلاف في الصلاة بعد الظهر وقبل العصر. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال عن جرير عن مطرف عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة يصلي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة يصلى بعدها إلا صلى ركعتين. قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدث ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الظهر صلى بعدها ركعتين وقبل العصر أربع ركعات. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وابن زريع قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة قال سألت علي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها اثنتين ويصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. قال لنا أبو عبد الرحمن أبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله قال لنا أبو عبد الرحمن خالفهما حصين بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألت علي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف قال كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة وبعدها أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة. قال أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي المجارد عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن أم سلمة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر في بيت ركعتين فقلت ما هاتان قال كنت أصليهما قبل العصر. قال باب عاد لصلاة العصر في الحضر. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور مزاذان عن الوليد المسلم عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الظهر قدر 30 آية قدر سورة السجدة في الركعتين الأولتين وفي الأخرتين على النصف من ذلك وحذرنا قيامه في الركعتين الأولتين من العصر على قدر الأخرتين من الظهر وحذرنا قيامه في الركعتين الأخرتين من العصر على النصف من ذلك. قالنا أبو عبد الرحمن خالف أبو عوانة قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله يعني بن المبارك عن أبي عوانة عن منصور بن زاذان عن الوليد أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر فيقرأ بقدر 30 آية في كل ركعة ويقوم في العصر في الركعتين الأولتين بقدر 15 آية. قال باب عدد صلاة العصر في السفر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن ابن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمدينة أربعة وبذي الحليفة العصر ركعتين. قال لنا أبو عبد الرحمن بن المنكدر اسمه محمد وله ثلاثة بنين عمر بن محمد بن المنكدر والمنكدر بن محمد بن المنكدر ويوسف بن محمد بن المنكدر فعمر بن محمد بن المنكدر ثقة والمنكدر بن محمد بن المنكدر ليس بالقوي في حفظه سوء ويوسف بن محمد بن المنكدر ليس بشيء في الحديث. قال باب فضل صلاة العصر. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مصر وابن أبي خالد والبختري ابن أبي البختري كلهم سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رويبة الثقفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. تأويل قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وذكر اختلاف في الصلاة الوسطى. قال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حيوان عمرو بن هور عن عمرو بن هريم عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصلي حتى ارتفعت الشمس فصلى وهي صلاة الوسطى. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني الزبرقان بن عمرو بن أمية أن رطا من قريش كانوا جلوسا فمر بهم زيد بن ثابت فأرسلوا عبدين لهما فسأله فقال هي الظهر. قال ثم مال إلى أسامة بن زيد فسأله فقال يا الظهر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة والناس في قائلتهم فلا يكون خلفه إلا الصف والصفان. فأنزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. خالفه عمرو بن أبي حكيم قال أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن أبي حكيم قال سمعت الزبري قال يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها. فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شاكل عن علي قال شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى صلاها بين صلاتي العشاء فقال شغلونا عن صلاة الوسطى بنى الله بيوتهم وقبورهم نارا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن يعيد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غربت الشمس. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زيد قال قلنا لعبيدة سل علي عن صلاة الوسطى فسأله فقال كنا نرى الفجر فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. قال أدرك اختلاف الناقل لخبر زيد بن ثابت في صلاة الوسطى. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن أبي ذئب عن زبير قال عن زهرة قال كنا جلوسا مع زيد بن ثابت فسئل عن صلاة الوسطى فقال هي صلاة الظهر. فمر علينا أسامة بن زيد فسألناه فقال هي لا هي الظهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بالهجير. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني عثمان بن عثمان الغطفاني وكان ثقة قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال كنت في قوم اختلفوا في صلاة الوسطى وأنا أسر القوم فقال فبعثوني إلى زيد بن ثابت لأسأل عن صلاة الوسطى فأتيته فسألته قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والناس في قائلتهم وأسواقهم فلم يكن يصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصف والصفان. فأنزل الله حافظنا الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام أو لا أحرقن بيوتهم. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب ابن أبي ذئب عن الزبرقان بن عمرو بن أمية عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد. قال أخبرنا محمد رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال صلاة الوسطى هي الظهر. قال باب من ترك صلاة العصر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة قال حدثني أبو المليح قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوت صلاة العصر فكأنه وتر أهله وماله. قال باب التغليظ على من فرط في صلاة العصر. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن حيوة بن شريح قال أخبرنا جعفر بن ربيعة أن عراك بن مالك حدثه أن نوفل بن معاوية حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنه وتر أهله وماله. وقال عراك وأخبرني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنه وتر أهله وماله. خالفه يزيد بن أبي حبيب قال أخبرنا عيسى بن محمد زغبة قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الصلاة صلاة من فاتته فكأنه وتر أهله وماله. قال فقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة العصر. خالفه محمد بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك قال سمعت نوفل بن معاوية يقول صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. فقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صلاة العصر هي العصر. قال باب أمر المحافظ على الصلوات وصلاة الوسطى وصلاة العصر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن قعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة عن أبي حسان عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. قال رسول في الركعتين بعد العصر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر في بيته قط. قال باب النهي عن الصلاة بعد العصر. قال أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن قتادة قال حدثنا أبو العالية واسمه رفيع عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وكان من أحب ملي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال خالفه طاووس فرواه ابن عباس لم يذكر عمر. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا الفضل بن عنبسة قال أخبرنا وهيب بن طاووس عن أبيه قال قالت عائشة أوهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها. أحسن الله أكبر الله أكبر الله وسلم على نبينا محمد ثم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة بعد المقام محمد الذي وعدته. نعم نالك تكمل بس شيخنا واحد من ستين كم قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ أنه طاف مع معاذ بن عفراء فلم يصلي فقلت ألا تصلي؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال باب الرخصة في الصلاة بعد العصر إذا كانت الشمس بيضاء مرتفعة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع قال عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي وهو بن مسلم عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن قال الصلاة لما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته سرا ولا علانية ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر. قال الصلاة قبل صلاة المغرب. قال أخبرنا علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل قال حدثنا سعيد بن عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أن أبا تميم الجيشاني قام ليركع ركعتين قبل المغرب فقلت لعقبة بن عامر انظر إلى هذا أي صلاة يصلي؟ فالتفت إليه فرآه فقال هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصلاة بعد أذان المغرب. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن كهمس وثيقة ثبت وهو ابن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة. قال باب عدد صلاة المغرب. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سلمة يعني بن كهيل قال رأيت سعيد بن جبل يجمع أقام فصلى المغرب في ثلاث ركعات ثم بجمع قال رأيت سعيد بن جبير يجمع أقام فصلى المغرب بجمع بجمع يعني مزدلفة. نعم. قال رأيت سعيد بن جبير بجمع أقام فصلى المغرب 3 ركعات ثم قام فصلى 2 ركعتين ثم ذكر أن ابن عمر صنع مثل ذلك في ذلك المكان، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك في ذلك المكان. قال الصلاة بعد المغرب. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين وهو ابن علي عن زائدة عن عبي عن عبيد الله قال قال أخبرنا نافع قال عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي رحله. قال كيف ركعتين بعد المغرب وذكر الاختلاف في ذلك؟ قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال أنا قال أخبرنا طلق بن غنام قال أخبرنا يعقوب هو ابن عبد الله القمي عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر ركعتين بعد المغرب. قال الصلاة بين المغرب والعشاء. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حد قال أخبرنا زيد بن حباب قال أخبرنا قال حدثنا إسرائيل عن ميسرة عن منهل بن عمرو عن زيد بن حبيش عن حذيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. قال أخبرنا قال أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل قال وأخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن حبيش اللفظ له قال حدثنا إسرائيل عن ميسرة عن منهل بن عمرو عن زيد بن حبيش عن حذيفة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. قال عدد صلاة العشاء في الحضر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من 9 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء يجمع بين الصلاتين. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا 7 جميعا. قال باب صلاة العشاء في السفر. قال أخبرنا عمرو بن يزيد البصري أبو يزيد قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم قال صلى بنا سعيد بن جبير بجمع المغرب 3 بإقامة ثم سلم ثم صلى العشاء 2 ركعتين ثم ذكر أن عبد الله بن عمر فعل ذلك وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت سعيد بن جبير قال رأيت عبد الله بن عمر صلى بجمع فأقام فصلى المغرب 3 ثم صلى العشاء 2 ركعتين ثم قام هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان. أحسن. شكرا إن شاء الله بعد العشاء.